وتلي قلبي من عذاب جراني، وتلي قلبي من عذاب جراني، بالقصه اللي عشتها عدة سنين، بالقصه اللي عشتها عدة سنين، يوم خطفوني في ظلام الليالي، يوم خطفوني في ظلام الليالي، فرقة مباحث عام 29، فرقة مباحث عام 29، حطوا برجليني قيود ثقالي، حطوا برجليني قيود ثقالي، وبشلتي حطوا غمامه على العين، وبشلتي حطوا غمامه على العين، واصبحت مسجونه بغرفه لحالي، واصبحت مسجونه بغرفه لحالي، في بابها مكتوب 25، في بابها مكتوب 25، في غرفة البصمات في يوم تالي، وفي غرفة البصمات في يوم تالي، حنت يديني بسود التلاوين، حنت يديني بسود التلاوين، يا ويلي قلبي ثم يا ويلي حالي، يا ويلي قلبي ثم يا ويلي حالي، وش حيلتي يوم صبون الملاعين، وش حيلتي يوم صبون الملاعين، بالصورة اللي عن يمين وشمالي، بالصورة اللي عن يمين وشمالي، من عقبها ما وقفت دمعة العين، من عقبها ما وقفت دمعة العين، وصل القضية 500 ريالي، وصل القضية 500 ريالي، أعطيتها إخواني لأجل نصرة الدين، أعطيتها إخواني لأجل نصرة الدين، جاني المحقق في شماغ وعقالي، جاني المحقق في شماغ وعقالي، متعطر بغلى ورود الرياحين، متعطر بغلى ورود الرياحين، قال القضية مثل حمل الجبال، قال القضية مثل حمل الجبال، وانت مدانا بالحجج والبراهين، وانت مدانا بالحجج والبراهين، واصبح يساومني على راس مالي، واصبح يساومني على راس مالي، في ظنه اني من بنات الصوالين، في ظنه اني من بنات الصوالين، وانا شريفه بنت شيخ الرجال، وانا شريفه بنت شيخ الرجال، اخت الشهيدة اللي توفى من سنين، اخت الشهيدة اللي توفى من سنين، لا جفت دموعي ولا همي زالي، لا جفت دموعي ولا همي زالي، مرت حياتي في جحيم الزنازين، مرت حياتي في جحيم الزنازين، زنزانة مرصودة بتصوير آلي، زنزانة مرصودة بتصوير آلي، ما تغتفل عنها عيون الشياطين، ما تغتفل عنها عيون الشياطين، ما نزل الغطوة على كل حالي، ما نزل الغطوة على كل حالي، واستر الدورة بسود الخلاقين، واستر الدورة بسود الخلاقين، قالوا تجي بين الثياب الطوالي، قالوا تجي بين الثياب الطوالي، بثياب نومك دايما دومي تابقين، وبثياب نومك دايما دومي تابقين، وين القروم وين شهم الرجالي، وين القروم وين شهم الرجالي، وين القبايل والمشايخ خلا الدين، وين القبايل والمشايخ خلا الدين، وين القرايب من عمام وخوالي، وين القرايب من عمام وخوالي، صونوا شرفكم كان فيكم غيورين، صونوا شرفكم كان فيكم غيورين، صرت أتمنى الموت من سوء حالي، صرت أتمنى الموت من سوء حالي، ضاقت حياتي يا مجيب المصلين، ضاقت حياتي يا مجيب المصلين، يا منجي إبراهيم من حر صالي، يا منجي إبراهيم من حر صالي، تنجي السجينة من سجون المضلين، تنجي السجينة من سجون المضلين، يا ناسي هذه قصتي وما جرالي، يا ناسي هذه قصتي وما جرالي، قصة سجينة في المباحث لها سنين، قصة سجينة في المباحث لها سنين، صلاتي ربي عدي حب الرمالي، وصلاتي ربي عدي حب الرمالي، اللي على النبي يلي رفع راية الدين، على النبي اللي رفع راية الدين.